شو شو وانت كمان تتعب قلبي مهما تروح وياك انسى الناس والدنيا وانت اللي ما بنساك انت يا واخد قلبي مهما تروح وياك انسى الناس والدنيا وانت اللي ما بنساك قول لي ازاي ازاي يا حبيبي تبعد تبعد عايش واقدر يوم واشتاق تبقى عيونك انت زادي من الاشواق لو يا حبيبي حعيش واقدر يوم واشتاق تبقى عيونك انت زادي من الاشواق قول لي ازاي ازاي يا حبيبي تبعد تبعد جالك قلب ازاي ده عشان كده وتسيبني هو حيبقى شو شو وانت كمان تتعب I'm